يسلمه الإمارة بنفس راغبة مطمئنة مرتاحة. أمير ولا مأمور؟ قال لا مأمور، يعني الإمارة لك. نعم. فأرسل بها علي بن أبي طالب على ناقته العصباء ليقرأ براءة على الناس، براءة من الله ورسوله. نعم. وينبذ إلى كل ذي عهد عهدا، ينبذ العهود التي كانت موجودة. نعم. فلما لقي أبا بكر قال له أمير أو مأمور، قال له أمير أو مأمور، يعني مجيئك الآن لتتولى الإمارة بدلا عني يريد أن يسلمها له، أو مأمور تبقى إمارتي؟ قال لا، بل أنا مأمور ولست أمير. نعم. فقال علي بل مأمور. فلما كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب فقال يا أيها الناس لا يدخل الجنة كافر، لا يدخل الجنة كافر، لأن الجنة لا يدخلها إلا المسلم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا يحج بعد العام مشرك بعد هذا العام، لأنه كان يحج المسلمين الكفار، ولكن لا يلبي ولا يقف على صعيد عرفات بعد هذا العام إلا من كان مسلما لله تعالى، أما المشرك فلا يحج. نعم. الطواف الآن أنتم تطوفون، منكم اللي لابس اللباسه ومنكم الأريان رجال ونساء، لكن بعد السنة هذه خلاص لا يطوف بالبيت إلا إنسان عليه لباسه، رجلا كان أو امرأة. نعم. ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إلى مدته. أبو بكر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه أديا المهمة التي كلف بها من قبل المصطفى صلى الله عليه وسلم. حج أبو بكر بالناس ونحر البدن التي أشعرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي أعلن التعاليم التي زود بها وأعلمها للناس، ثم في استحج العام القادم حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، وهي الحجة الأولى والأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات وحج مرة واحدة، اعتمر 4 مرات وحج عام حجة الوداع في السنة 10 هي الأولى والأخيرة، وخطب خطبته المتعلقة بالدماء والمتعلقة بالربا والمتعلقة بالعلاقات بين الناس، وبذلك دخل الناس في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.